الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله النبي الأمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا في أحواله عليه الصلاة والسلام، وفي ضحكه وتبسمه، والعجب من كثرة الأخبار التي فيها تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه كان بساماً. ومن أخبار تبسمه عليه الصلاة والسلام تبسمه فرحاً وسروراً لما نزلت عليه سورة الكوثر وأعطي الخير الكثير، وذلك النهر العظيم من الله تعالى في الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. هذا أدب الصحابة إذا سئلوا عما لا يعلمون. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. إذن نسأل الله الثبات. بعض الناس يغيرون وينحرفون، بعض الناس ينتكسون، بعض الناس يرتدون، بعض الناس يتراجعون ويرجعون إلى القهقرة، وبعض الناس يصبح عندهم حور بعد الكور ونقصان بعد الزيادة، كما نرى الآن أيها الإخوة أعداد من الناس كانوا على دين وعلى خير، على منهج السلف، على اتباع الكتاب والسنة، على اتباع الدليل الصحيح، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم تغيروا، بدلوا، ما عادت العقيدة التي كنت تعرفها من قبل، ولا الطريقة والمنهج الذي كنت تعرفهم عليه من قبل، ولا الأحكام التي كانوا يتمسكون بها من قبل. ما الذي جرى لهم؟ فالإنسان إذا نظر في هذا الحديث: فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه العطية العظيمة والمنحة والكرامة، والكوثر نهر في الجنة يصب في الحوض الذي في أرض المحشر بميزابين كما ورد في الحديث الصحيح. فإذا الكوثر نهر في الجنة يصب في الحوض الذي في أرض المحشر، لأن الناس في أرض المحشر عندهم عدة أماكن يدورون فيها. ولما أنس بن مالك رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أجدك؟ يعني يوم القيامة زحمة، وكل الأولين والآخرين، يجمع الله الإنس والجن والثقلين. فأنس رضي الله عنه كان يعني مهتم بموضوع، وهو أين يجد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الزحمة. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة مواطن أن يبحث عنه عندها، وأنه لن يخطئه في واحدة من هذه الثلاث، إذا ما وجدوا في هذه سيجدوا في هذه. ما هي؟ الميزان والحوض والصراط. فأمر أنس أن يبحث عنه، وأرشد أن يبحث عنه واحدة من هذه الثلاث: يا الميزان أو الحوض أو الصراط. حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع، كذلك أحواض الأنبياء كما ورد في الحديث الصحيح زواياه قائمة، مربع، مربع الشكل، وفيه كيزان بعدد نجوم السماء، ما هو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل. طيب، من وين مصدر الماء الذي في الحوض؟ من نهر الكوثر الذي في الجنة. فمن شرب من هذا الحوض سيشرب في الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أنهار الجنة. وهذا الحديث كما يقول النووي رحمه الله تعالى فيه فوائد، منها أن البسملة في أوائل السور من القرآن. من وين أخذ النووي هذا؟ أنه في الحديث قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. إذن البسملة آية نزلت للفصل بين السور، وهي سنة في أول كل سورة لبيان ابتداء السورة وفصلها عما قبلها، وهي بعض من آية في سورة النمل. الحديث فيه جواز النوم في المسجد، وقلنا محل ذلك إذا ما اتخذ عادة، يعني ما يصير المسجد فندقا لكن للحاجة، مثل فقير عابر سبيل في الاعتكاف. وجواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه، وأنه إذا رأى التابع من متبوعه تبسما مما يقتضي حدوث أمر يستحب له أن يسأل عن سببه. طيب، يطلق على الحوض الكوثر لأن لكونه يمد منه، ولا الكوثر في الأصل معناه في اللغة الخير الكثير، وهو النهر الذي أعطاه الله لنبيه في الجنة. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أو كان له تبسم أحيانا، تبسم الاعتذار. فعن ابن عمر قال جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه، طبعا الولد مؤمن والأب رأس المنافقين يخرج الحي من الميت. لما مات عبد الله بن أبي، متى مات؟ منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، لما رجع من غزوة تبوك مات عبد الله بن أبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عانى من عبد الله بن أبي إلى سنة 9 من الهجرة، 9 سنوات في المدينة يعاني منها، يعني سنة فقط بعدها مات النبي صلى الله عليه وسلم. مات في ذي القعدة سنة 9 عبد الله بن أبي. فجاء ابن عبد الله ابن عبد الله، هو المنافق اسمه عبد الله وابنه اسمه عبد الله، فقال الولد المؤمن الصالح التقي للنبي عليه الصلاة والسلام أعطني قميصك وكفنه فيه. يعني هذا الولد وإن كان مؤمنا لكن لا زال في نفسه بر أبيه، يعني يريد لأبيه المنفعة، فقال لعله ينفعه أن يكفن في ثوب أو في قميص النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه، يعني يا رسول الله، واستغفر له. فالنبي عليه الصلاة والسلام مراعاة لخاطر الولد، ولأن الولد معه ومعروف مواقف الولد ضد أبيه لما مسكوا على باب المدينة، قال ما تدخل حتى يأذن لك رسول الله حتى نعرف من العزيز ومن الذليل. لما قال ليخرجن الأعز منها الأذل، حبسه على الباب بالسيف، حبسه على المدينة عند باب المدينة. فموقف الولد من أبيه يعني معروف في مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني أدركته العاطفة تجاه أبيه عند موت أبيه، وطلب هذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة لخاطر الولد، لخاطر عبد الله، أعطاه قميصه وقال إذا فرغتم فأذنوني، إذا غسلتموه كفنتموه انتهيتم جهزتموه أعلموني. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه. قال عمر فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه وثبت إليه، فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله. ومخازي عبد الله بن أبي يعددها عمر، وكيف الأفعال القبيحة وكيف فعل من المؤامرات في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد، وقال أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن له الخيار من قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة. ما هما الآيتان؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ما قال عمر شفت شلون كان سمعت كلامي أنا كان، لا، قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. رواه البخاري ومسلم. شوف أدب عمر رضي الله عنه. طيب ما هذا التبسم؟ قال ابن حجر في فتح الباري وكذلك المبارك فوري في تحفة الأحوذي عبر عن طلاقة وجهه بذلك تأنيسا لعمر وتطيبا لقوله كالمعتذر له عن ترك قبول كلامه ومشورته. فالتبسم هذا كان يقول لعمر رضي الله عنه، كانوا يعتذر إليه في عدم قبول كلامه وعدم قبول مشورته. فلماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لكمال شفقته على أمته، ولتطيب قلب الولد الصالح، ولتأليف قوم عبد الله بن أبي وهم الخزرج لأنه كان له رئاسة فيهم، ولأن النهي لم يرد صريحا، ولأنه خشي أن يبقى الولد سب على ابنه وعلى الخزرج من المسلمين وعارا على قومه، فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة والمدارة وصلى على عبد الله بن أبي. وقيل إنما أعطاه قميصة مكافأة لعبد الله المنافق الميت، لأنه كان ألبس العباس حين أسر يوم بدر قميصا، صارت واحدة بواحدة. قال النووي وفي هذا الحديث بيان عظيم مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيذاء، وقابله بالحسنى وألبسه قميصه كفنا وصلى عليه واستغفر له، وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم، وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن من علم نفاقه لا يصلى عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من كان مظهرا للإسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك. لكن من علم منه النفاق والزندقة أقر في مجلس خاص شهود ثقات شهدوا عليه، قد يحدث بينة تدل كتابات منه بخطه، يمسك عليه أشياء. لكن من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه وإن كان مظهرا للإسلام. شوف كلام شيخ الإسلام. فإن الله نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين فقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. قال وأما من شك في حاله فتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهره الإسلام. لو في واحد مندس بين المسلمين ظاهره مع المسلمين، إذا ما علمنا عليه خلاف ذلك قد هو في الحقيقة منافق كافر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويطعن في الدين، وهو أصلا شاك في القرآن وشاك ولا ما عنده أصلا. هذا إذا ما تبين لنا حاله فإننا نصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. طيب لو في واحد اطلع عليه يعني سمع منه في مجلس خاص جدا، سمع منه التصريح بالكفر وقال له أنا بس يعني معكم والمع الناس ولا أنا أصلا ما أعترف، لو مات هذا الإنسان الناس سيصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين، لكن هذا الذي سمع منه التصريح ما يجوز يصلي عليه ولا يدعو له بالرحمة. لماذا؟ لأنه طلع على نفاقه وطيب ومن شككنا فيه، مع احنا عندنا ناس متاكدين من اسلامهم وناس متاكدين من كفرهم وفي ناس امرهم غامض، ناخذ الظاهر. اذا الظاهر انهم مع المسلمين ويصلون مع المسلمين ويتظاهرون انهم مسلمون فسنجري عليهم الاحكام الظاهره ونصلي عليهم وندفنهم في مقابر المسلمين وهكذا. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن اخرى مهونا على بعض الناس حقيقة ثقيلة تعارض مبتغاهم. مثال عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز واسمها غنية، المرأة هذه اسمها غنية. عقبة بن الحارث رجل مسلم تزوج بنتا مسلمة لأبي إيهاب بن عزيز، بعد ما تزوج البنت أتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. أنا أرضعتكما، كيف تتزوجها؟ أنا أرضعتكما. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، ولا عندي خبر سابق ولا شيء، يعني ما يعترف. فأرسل إلى آل أبي إيهاب أهل الزوجة يسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا، ما عندنا علم إن أرضعت بنتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، لماذا؟ لأنه كان في مكة، الرجل عقبة رضي الله عنه كان في مكة، كانت دار إقامته. فركب إلى المدينة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي قد أرضعتكما وهي كاذبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عقبة فأعرض عني فأتيت من قبل وجهه قلت إنها كاذبة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف وقد قيل، يعني المرأة أدلت بشهادتها، دعها عنك، يعني الزوجة. وفي رواية وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، رواه البخاري. تبسم النبي عليه الصلاة والسلام هنا لأي شيء؟ ليهون الأمر على ذلك الرجل، يعني ما هو سهل بعد ما تزوج وتعلقت نفسه بالمرأة يحصل هذا، فتبسم ملاطفة له تهوينا عليه. ولأن تلك المرأة السوداء لا يعلم منها الكذب ولا لها غرض ولا هي متهمة في الموضوع، لأن لو كانت حاقدة أو في عداوة بينها وبين الرجل أو بينها وبين المرأة أو بينها وبين أهل الزوج أو بينها وبين أهل الزوجة، لو في عداوة ما يقبل قولها. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله وقبل شهادة المرضعة وحدها، أن في نقاش طويل في قضية الخبر إذا جاء من طريق امرأة واحدة هل يقبل ولا لابد من امرأتين، وما هي الحالات التي يقبل فيها خبر المرأة الواحدة. قال ابن القيم رحمه الله ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب والحيض والعدة فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة، يعني لا بد تكون امرأة ثقة ما هي معروفة بالكذب أو الخيانة. فإذا كانت امرأة ثقة في دينها يقبل خبرها فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا مثل هذه الأشياء. قال فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة، والأصل فيه حديث عقبة بن الحارث. الجمهور على الرأي الآخر أنه ما تقبل، قالوا أرشده إلى الأحوط يعني لا يجب عليه، وقالوا لا يكفي شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها، ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين زوجين إلا فعلت. أي واحدة ما هو عاجبها واحد زوج فلان زوج فلانة تروح تقول أرضعتكما. طيب بعض العلماء حاول أن يسلك مسلكا وسطا، يعني يجمع بين الأقوال، فقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي، محمد بن إبراهيم آل الشيخ، قال: إذا كانت المرأة المرضعة عدلا في دينها وذات نباهة للأمور وحفظ، وكانت غير متهمة في تلك الشهادة بما يجر لها نفعا ولا تدفع بذلك عنها ضررا، وانتفت الشحناء وصرحت أنها 5 رضعات ولم يوجد ما يعارض تلك الشهادة مما يصلح معارضا شرعيا، فإنها تقبل شهادتها ويثبت حكم الرضاع ويتبين أن النكاح من أصله غير صحيح. فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. إذن هذا مسلك وسط بين اعتماد خبر المرأة الواحدة وبين نسف خبر المرأة الواحدة، وهو قبوله بشروط. ولاحظ أن في المجالات كما قال القيم التي لا يطلع عليها الرجال في الغالب، ولا لو أن الرجال يطلعون عليها ما نأخذ بها، لا نحتاج، ما نبحث المسألة هذه. لكن في أمور من قضايا النساء الخفية يمكن ما نجد فيها إلا قول امرأة، إلغاء بالكلية مشكلة، واعتماد هكذا بدون شروط مشكلة. فالحل هو اعتماده بشروط، ولا لو عرفنا أن بينهما ضغينة أو مثلا صار خلاف بين امرأة وأخرى عندها ابن متزوج، قالت لا أوريكي، وراحت بين الناس تقول أنا أصلا رضعت ولدها والمرأة اللي تزوجها، إيش الكلام هذا بعد كم 10 سنين صار الأولاد، توها تيجي تتكلم. إذن فيه هنا في ظلال من الشك ريبة، ثم ما ظهر الكلام إلا بعد العداوة. ليش من أول لما كانت متصالحتين والأمور طيبة والعلاقات تمام ما تكلمت، لما صار المشكلة طلع الكلام؟ ليش؟ إذن كل هذه الأمور تعتبر. طيب، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فرحا بفضل الله ومغفرته، كما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بماء فتوضأ ومضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 وذراعيه 3 ومسح برأسه وظهر قدميه، ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني عما أضحكني؟ فقالوا: مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء قريبا من هذه البقعة فتوضأ كما توضأت ثم ضحك. فقال: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعه كان كذلك، وإن مسح برأسه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فهذا الضحك سرورا بفضل الله على المؤمنين بهذا الأجر العظيم منه سبحانه وتعالى. ما هو الفرق بين الوضوء والوضوء بضم الواو؟ شوف، عندنا الماء وعندنا العملية، عملية الوضوء نفسها. فالماء الذي يتوضأ به إيش يقال عنه؟ وضوء بفتح الواو، وعملية الوضوء نفسها وضوء بضم الواو. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول الأعرابي عند قحوط المطر، وذلك تعجبا من الحال وتغير الحال، وكيف آل الأمر بعد ذلك إلى شيء، كان الناس يريدون شيئا فصاروا يهربون منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة، فقال: قحط المطر فاستسقي ربك، أعرابي. فقال، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وما نرى من سحاب، فاستسقى، فنشأ السحاب بعضه إلى بعض. شوف، ثم يؤلف بينه سبحانه وتعالى. فنشأ السحاب بعضه إلى بعض، ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدينة، يعني المجاري ومسالك المياه، فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع. ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: غرقنا، فادعوا ربك يحبسها عنا. فضحك أو تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثا. شو جعل يشير بيده، يعني الراوي يقول ما يشير بيده إلا تمزع السحاب من تلك الناحية. قال فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا، يمطر ما حوالينا ولا يمطر منها شيء من المدينة. يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته، رواه البخاري. فإذا كما قال ابن حجر رحمه الله تبسم النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من أحوال الناس، كان يريدون صاروا لا يريدون أو يريدون العكس. وكذلك فإن تبسمه صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة ابن آدم كما جاء في رواية النسائي. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في موضع آخر من فهم أم سليم خشية على ابنتها من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها ظنته دعاء عليها بالهلاك بينما ما كان يقصد هذا. فعن أنس بن مالك قال كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال أنت هي أنت هي، فقال أنت هي لقد كبرت لا كبر سنك. هو لا يقصد حقيقة الدعاء عليها أن لا تكبر. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم ما لك يا بنية؟ فقالت الجارية يعني البنت دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا، أو قالت قرني يعني لا يطول عمرها. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها يعني على رأسها وتديره الحجاب حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رآها مستعجلة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم سليم ما لك يا أم سليم؟ قالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي؟ قال وما ذاك يا أم سليم؟ قالت زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة، رواه مسلم. فإذا إذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام على شخص ليس بأهل لهذه الدعوة ولا يستحقها وكان هذا الرجل مسلما، فإن هذه الدعوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه شرط أنه ما يحصل مثل هذه الدعوة إلا تصبح رحمة وصلاة وخيرا وبركة على المدعو عليه. هذا شرط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على الكفار وعلى المنافقين ولم يكن ذلك رحمة عليهم، وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف ظنوا أنه يريد هذا. وكان من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضحك الإعجاب، إعجاب مثلا ببطولة أحد الصحابة كما حصل لسلم بن الأكوع العداء المسلم. سلم بن الأكوع يفوز في أي سباق جري، ما في لا يمكن واحد يسبق سلم بن الأكوع. سلم بن الأكوع يسبق الخيل، إيه هذا رجل عجيب في عدوه وصبره وشجاعته وقتاله وصوته حتى صوته، هذا رجل عجيب سلم بن الأكوع، وهو مجهول من كثير من الشباب مع أنه بطل عظيم من الأبطال لا يشق له غبار. عن سلمة بن الأكوع قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره يعني الإبل مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، وخرجت معه بفرسي طلحة أنديه مع الظهر يعني يورد الماشية فتسقى قليلا ثم ترسل المرعى ثم ترد الماء قليلا ثم ترد إلى المرعى، هذه التندية. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري المشرك قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. طبعا هذا عدوان شنيع، يقتل الراعي ياخذ ابل المسلمين وابل بيت المال، ابل النبي صلى الله عليه وسلم، يهرب بها عبد الرحمن الفزاري. فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فابلغه طلحه بن عبيد الله واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المشركين قد اغاروا على سرحه. ثم قمت على اكمه فاستقبلت المدينه فصرخت 3 صرخات اسمعت ما بين لابتيها، يا صباحا يا صباحا، كلمه قال استنفار الغافلين من القوم لما دهمهم في الصباح. وهذا يعني ما تكون هذه يعني اسمعت ما بين لابتيها خارقه من الخوارق، كرامه لسلمة، او ان الرجل كان عنده صوت واسع جدا. يعني هذه في نوادر، قيل ان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب صوت قوي جدا، حتى ان ذئبا عدا على شاة مره فصرخ به ففتق امعاءه في بطنه. فهناك نوادر، يعني في خوارق في الخلق يعني تدل على قدرة الله في خلقه، في نوادر. فصرخ سلم بأهل المدينة، قال ثم خرجت في آثار القوم المشركين أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع، أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. أنا ابن الأكوع واضح، والرضع من هم الرضع؟ اللئام. لماذا سمي اللئيم بذلك؟ صح، هذا صحيح. هذا اللئيم في اللغة يطلق عليه رضيع، لأنه كان إذا جاءه الضيوف وأراد أن يشرب من لبن ناقته ما يحلبها حتى ما يسمع الضيوف صوت اللبن، يخرج من الضرع يشخب فيروح يمص ثدي الناقة وهو يرتضع ويمشي ولا يحسسهم شيء. فقال أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يعني يا لئام أخذتم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لكم، أنا وإياكم. قال فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه، قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، يعني أعقر خيلهم أرميهم بالنبل، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به، حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة أسقطها عليهم، فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفت وراء ظهري. استنقذ كل الإبل المسلوبة وخلوا بيني وبينه، ما انتهت المهمة، ما انتهت. ثم أتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة، يعني يتخففون للهرب، و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني علامات، حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري، فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، وجلست على رأس قرن، الجبل الصغير المنقطع عن الجبل الكبير. قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح الشدة واللأواء، والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال فليقم إليه نفر منكم 4، فصعد إلي منهم 4 في الجبل، فلما أمكنوني من الكلام قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا، من أنت؟ قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم أنا أظن، هذا يمكن الكلام صحيح، فرجعوا، فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي، فأخذت بعنان الأخرم فولوا مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني لا ينفرد بك. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة، فخليته. فالتقى هو وعبد الرحمن يعني الفزاري، فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله، فذهب المسلم شهيدا وتحول على فرسه. المشرك أخذ فرس المسلم، ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن المشرك فطعنه فقتله، إذن انتقم للمسلم المقتول. قال سلمة فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدل قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش، فنظروا إلي أعدو وراءهم فخليتهم عنه، طردتهم عن الماء فما ذاقوا منه قطرة، ويخرجون فيشتدون في ثنية فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكوا بسهم في نغض كتفيه، العظم الرقيق على طرف الكتف كذا في المكان الحساس. قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة، أنت الأكوع الذي كنت معنا من هناك تطاردنا؟ قلت نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة. وأردوا فرسين على ثنية يعني حتى أسقطوهما وأتعبوهما وتركوهما، فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحقني عامر من المسلمين بسطيحة فيها مذقة من لبن، قليل من اللبن ممزوج بالماء، وسطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت. هذا أول شيء يشربه. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه، أجليتهم وأبعدتهم عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذت من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، يعني قدرت فاعفو، إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. هذا وحي. فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم، فخرجوا هاربين. شوف المسلمون نصروا بالرعب. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. وفي هذا استحباب الثناء على الشجعان، لا سيما من كان قد بذل الصنيع الجميل وأنكى في الكفار هذه النكاية، فإن الضحك عجبا من صنيعه والثناء عليه هو المكافأة، وعند الله ما هو خير وأبقى. ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على الأعباء راجعين إلى المدينة، رواه مسلم. وفي رواية أن واحد جاء يتحدى في السبق إلى المدينة، فبعد كل هذا المجهود جاء سلمة وسابقه إلى المدينة وسبقه ابن الأكوع رضي الله عنه. طبعا هناك من المسلمين من جاء إليه بعد ما كبر يعني يستعلم منه الأخبار، قال فأخرج لنا يدا كأن خف بعير. سلمة رضي الله عنه يعني كان رجلا جسيما، وذكر له من قصصه ما ذكر، وهو الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، أول الناس وسط الناس وآخر الناس في الحديبية. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة أخرى من توهم بعض أصحابه الهلكة من جنابة أصابته ولا يوجد ماء. فعن عمرو بن بجدان قال: كنت كافرا فهداني الله للإسلام، وكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، أعزب يعني أبتعد عن مصادر الماء ومعي أهلي وتصيبني الجنابة، فوقع ذلك في نفسي، يعني إني أنا هلكت إذا كان أنا على جنابة وما في ماء، إيش الحل؟ قال: وقد نعت لي أبو ذر، يعني وصفوا لي أسأل من أبا ذر، فحججت فدخلت مسجد منى فعرفت بالنعت، فإذا شيخ معروف آدم، يعني بين البياض والسواد لونه، عليه حلة قطري صوف ضارب للحمرة، ثياب غليظ من قطن ضاربة إلى الحمرة، فذهبت حتى قمت إلى جنبه وهو يصلي فسلمت عليه، ثم صلى صلاة أتمها وأحسنها وأطولها، فلما فرغ رد علي السلام، قلت: أنت أبو ذر؟ قال: إن أهلي ليزعمون ذلك. قال: كنت كافرا فهداني الله للإسلام وأهمني ديني، وكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، فوقع ذلك في نفسي. فقال أبو ذر: إني اجتويت المدينة، يعني أصابني بها المرض لما أقمت بها، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود من إبل وغنم، فكنت أكون فيها يعني بعد المدينة، فكنت أعزب من الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، فوقع في نفسي أني قد هلكت، يعني نفس السؤال. فقعدت على بعير منها فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار وهو جالس في ظل المسجد في نفر من أصحابه، فنزلت عن البعير وقلت: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ فحدثت فضحك، فدعا إنسانا من أهله، فجاءت جارية سوداء بعس قدح كبير فيه ماء ما هو بملآن، إنه لا يتخض يضطرب ويتحرك فيه، فاسترت بالبعير، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من القوم فسترني، فاغتسلت ثم أتيته، فقال: إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء، عندك التيمم ولو إلى 10 حجج، فإذا وجدت الماء فأمس بشرتك. رواه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. ونختم أخيرا بقصة أم سليم رضي الله عنها في شجاعتها وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من جرأتها وقوتها. فعن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، طبعا أبو طلحة زوج أم سليم، يا رسول الله هذه أم سليم مع خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته، إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء، يعني هؤلاء الذين أسلموا بعد فتح مكة بعد ما حصل ما حصلوا انهزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. رواه مسلم. الطلقاء الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم وأطلقهم، وكان في إسلام ضعف، فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون يستحقون القتل بانهزامهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرها بأن الله قد كفى وأحسن، يعني كفانا مؤونة العدو وأغنانا عمن فر، لأنهم فروا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حنين. الطلقاء هؤلاء اللي جاءوا من مكة حدثاء عهد بالإسلام سبب الهزيمة فروا، فقالت: اقتلهم، يعني ظنت أنهم منافقون يستحقون القتل، فقال: إن الله أحسن كفانا وأحسن، ونصرنا على في حنين، نصرنا على المشركين وأغنانا وأحسن في التمكين من العدو، فلا حاجة لذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا إنما تبسم لما رأى من شجاعتها واتخاذها لذلك الخنجر الذي تدافع به عن نفسها لو دنا أحد من المشركين منها. طيب، سؤالنا في ختام هذا الدرس: ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 6 شروط للأخذ بكلام المرأة إذا ادعت الرضاع، إنها أرضعت رجلا وزوجته، فما هي هذه الشروط؟ أيوه، أبدا. طيب هات. ما يكون بينهم شحنة. لا هو الآن أنا أبغى ستة مو واحد. إنها المرأة ثقة، طيب تحفظ وتضبط وتضبط الرضاع تحفظه، وليس فيه هناك عداوة ولا شحناء، تصرح بخمس رضعات، أن لا تدفع نفسها ضرا، أحسنت، أو تجب نفسها نفعا بهذا، هذه خمسة، باقي واحد، لكن هذا جيد يعني إن شاء الله نقول خمسة من ستة، هذا جيد، هذا يعني أنت في امتحان تحديد المستويات، هذا اختبار القدرات يعني تنجح على طول إن شاء الله. الواحد على يمينه، على يمينه من هو؟ إيه بس أصبر خلنا نجيب السادس أول، خاف أعطيه الجائزة تمشوا. أي ذات دين، ثقة، عدل، ما يعرف منها الكذب، كل واحد. أيوة لا يوجد، لا يوجد معارض، لم يوجد ما يعارض تلك الشهادة مما يصلح معارضا شرعا. هذا السادس، تفضل، جزاك الله خير. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.